يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة تطفئ غضب الرب. الصدقة ليست فقط بالمال، الصدقة حتى بالشفاعة للفقير والمسكين، الصدقة بالنصح، الصدقة بالأمر المعروف النهي عن المنكر، الصدقة بالتعاون مع الجمعيات الخيرية لإيصال الماء إلى المحتاجين. هذه تنتفع بها انتفاعا عظيما.